الشريط الخامس عشر. الوجه الاول: الاعتدال في حفلات الزواج. السؤال: ما الاعمال المشروعة التي يجوز ان تفعل لاظهار الاعراس للرجال وللنساء، وما توجيهكم لاولئك الذين يبالغون في اقامة الحفلات في الزواج، كمن يستأجر اماكن الافراح بما يزيد عن 10,000 ريال لليلة الواحدة، ومن يبالغ في تقديم المأكولات والأطعمة، وكذلك فستان العروس الذي قد يصل ثمنه إلى 17,000 ريال. الجواب: الحفلات التي تقام للزواج أو تقام لمناسبات أخرى كغيرها من التصرفات التي يتصرف بها الإنسان، أي أنها إذا كانت في الحدود الشرعية فلا بأس بها، وإذا زادت عن الحدود الشرعية كانت حراما، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قاعدة عامة في كتابه فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورة الأعراف من الآية 31. فكل ما كان فيه إسراف وخرج عن حدود الاعتدال فإنه منهي عنه، وقد امتدح الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، سورة الفرقان الآية 67. والذي أنصح به إخواننا أن يكونوا في حفلات الزواج معتدلين في نفقاتهم بالنسبة للولائم وبالنسبة للمكان وبالنسبة لللباس، لأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وهذه النفقات الزائدة تحول بين الشباب وبين الزواج، لأن هذه النفقات تستدعي أموالا، والأموال ستكون على حساب الزوج الذي يتقدم لهذه المرأة. الهامش، مجلة الدعوة، العدد رقم 1307، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم من يضرب زوجته ويأخذ منها مالها بالقوة. السؤال: ما حكم الشرع في نظرك في من يضرب زوجته ويأخذ منها ما لها بالقوة ويعاملها معاملة سيئة؟ الجواب: هذا الذي يضرب زوجته ويأخذ ما لها ويعاملها معاملة سيئة آثم عاص لله عز وجل، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 10، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 و200، الآية رقم 228. ولا يجوز لأحد أن يعامل امرأته هذه المعاملة السيئة ثم يذهب ليطالبها أن تعامله معاملة حسنة، فإن هذا من الجور الداخلي في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، سورة المطففين الآية 3. فكل إنسان استوفى حقه من الناس كاملا ثم لا يعطي الناس حقوقهم كاملة فإنه داخل في هذه الآيات الكريمة. والذي أنصح به هذا وأمثاله أن يتقي الله عز وجل في النساء، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة عام حجة الوداع، حيث قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الهامش، رواه مسلم في كتاب الحج رقم 2018. انتهى الهامش. وأقول له ولأمثاله إنه لا يمكن أن تكون الحياة سعيدة إلا إذا تعامل الزوجان كل منهما مع الآخر بالعدل والإحسان والغض عن المساوئ ومشاهدة المحاسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الهامش، رواه مسلم في الرضاع رقم 1469. الهامش أيضا من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. النكاح بنية الطلاق. السؤال: هذا شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث، فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة، ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة

فالإقامة بينهم خطيرة جدا، سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك. فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم، والواجب على الدولة وفقها الله أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل، وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم. وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور، وأعظم من ذلك ترك الصلوات، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل. فالواجب منعهم من ذلك، وألا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل، إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية. وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم، وليس له من يدرسه ولا يتيسر استخدام من يدرسه، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا. أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة، وقالوا إنه يشبه المتعة، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدراسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه، فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته. وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها، بل بينه وبين الله. فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم، وليس من المتعة في شيء، لأنه بينه وبين الله، ليس في ذلك مشارطة. أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة، وهذا النكاح يقال له نكاح متعة، وهو حرام بالإجماع، ولم يتساهل فيه إلا الرافضة، وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار، فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم، إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية، لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 41 وحتى 43، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السن المناسب للزواج. السؤال: ما هو السن المناسب للزواج بالنسبة للمرأة والرجل؟ لأن بعض الفتيات لا يقبلن الزواج ممن يكبرهن سنا، وكذلك بعض الرجال لا يتزوجون ممن يكبرهم في السن. نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. الجواب: أوصي الفتيات بألا يرفضن الرجل لكبر سنه، كأن يكون يكبرها بعشر سنين أو بعشرين سنة أو بثلاثين سنة. ليس هذا بعذر، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو ابن 53 سنة، وهي بنت 9 سنين، فالكبر لا يضر، فلا حرج أن تكون المرأة أكبر ولا حرج أن يكون الزوج أكبر. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت 40 وهو ابن 25 قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، أي أنها تكبره بخمس عشرة سنة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ست أو سبع سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين وهو ابن 53 سنة. وكثير من هؤلاء الذين يتكلمون في المذياع أو التلفاز وينفرون من التفاوت بين سن الزوج والزوجة كله غلط، لا يجوز لهم هذا الكلام. الواجب أن المرأة تنظر في الزوج، فإذا كان صالحا ومناسبا فإنه ينبغي لها أن توافق ولو كان أكبر منها سنا. وهكذا الرجل ينبغي له أن يعتني بالمرأة الصالحة ذات الدين ولو كانت أكبر منه إذا كانت في سن الشباب وسن الإنجاب. فالحاصل أن السن لا ينبغي أن يكون عذرا ولا ينبغي أن يكون عيبا ما دام الرجل صالحا والفتاة صالحة، أصلح الله حال الجميع. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 54، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الشرع في الآباء الذين يمنعون تزويج بناتهم لأنهم يأخذون رواتبهن السؤال: ما حكم الشرع في رأيكم في الآباء الذين يمتنعون عن تزويج بناتهم لأنهم يأخذون رواتبهن؟ الجواب: امتناع الأولياء من الآباء أو غيرهم عن تزويج مولياتهم من أجل أخذ الرواتب محرم، فإن كان غير الأب فليس له الحق أن يأخذ من مال موليته شيئا، وإن كان الأب فله أن يتملك من مالها ما لا يضرها ولا تحتاجه، ومع ذلك لا يحل له أن يمنع تزويجها من أجل هذا، لأن هذا خيانة للأمانة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، سورة الأنفال الآيتان 27 و28. فتأمل هاتين الآيتين لما نهى الله سبحانه وتعالى عن خيانة الله ورسوله وخيانة الأمانة، قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إشارة إلى أنه لا تجوز الخيانة لا مراعاة للمال ولا مراعاة للأولاد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الهامش رواه الترمذي في النكاح رقم 1084، وابن ماجه في النكاح رقم 1967 وهو مرسل، وله شاهد عند الترمذي رقم 1085 عن أبي حاتم المزني. انتهى الهامش. أو قال عريض: وإذا قدر أن الأب أو غيره من الأولياء امتنع من تزويج موليته كفءا لها، فإنه في هذه الحال تنتقل الولاية إلى غيره من الأولياء الأولى فالأولى، وإذا تكرر منه هذا الشيء فإن ولايته تسقط، لأنه في هذا الحال يكون فاسقا. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. المعاشرة بالمعروف. السؤال: إنني متزوجة منذ نحو 25 سنة، ولدي العديد من الأولاد والبنات، وأواجه كثيرا من المشكلات من قبل زوجي، فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي وأمام القريب والبعيد، ولا يقدرني أبدا من دون سبب، ولا أرتاح إلا عندما يخرج من البيت، مع العلم أن هذا الرجل يصلي ويخاف الله، أرجو أن تدلوني على الطريق السليم جزاكم الله خيرا. الجواب: الواجب عليك الصبر ونصيحته بالتي هي أحسن، وتذكيره بالله واليوم الآخر، لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة، فإن لم يفعل فالإثم عليه، ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه، ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها لأن يهديه الله للصواب، وأن يمنحه الأخلاق الفاضلة، وأن يعيذك من شره وشر غيره، وعليك أن تحاسبي نفسك وأن تستقيمي في دينك وأن تتوبي إلى الله سبحانه مما قد صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجك أو في حق غيره، فلعله إنما سلط عليك لمعاص اقترفتيها، لأن الله سبحانه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سورة الشورى الآية 30. ولا مانع أن تطلبي من أبيه أو أمه أو أخوته الكبار أو من يقدرهم من الأقارب والجيران أن ينصحوه ويوصوه بحسن المعاشرة عملا بقول الله سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19، وقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. أصلح الله حالكما وهدى زوجك ورده إلى الصواب وجمعكما على خير وهدى، إنه جواد كريم. الهامش فتاوى المرأة، الصفحة 64، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من طلبت من زوجها الطلاق لزواجه عليها. السؤال: رجل متزوج ولكنه يرغب في الزواج من امرأة أخرى لشعوره بأن الأولى لا تكفيه، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام إن لم يعدد، ولكن زوجته ترفض ذلك وتصر على طلب الطلاق إن أقدم على الزواج رغم علمها بحكم الشريعة في ذلك، فبماذا تنصحونه؟ هل ينصاع لرفض زوجته وتهديدها له بطلب الطلاق، أم يتزوج من أخرى ويطلق زوجته علما بأنه قادر على النفقة وتوفير العدالة المطلوبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: ننصحك بالزواج لما في ذلك من مزيد العفة واتباع السنة، وننصحك أيضا بعدم الطلاق، ونوصيها بتقوى الله والصبر وعدم طلب الطلاق، وسيجعل الله لك ولها فرجا ومخرجا، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق الآية 2. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق الآية 4. وفق الله الجميع. الهامش فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في 11 من الشهر السادس من عام 1412 للهجرة، وعليها ختمه. انتهى الهامش. حكم زف العريس مع العروس أمام النساء. السؤال: ما حكم ما يفعله بعض الناس في حفلات الزواج حيث يقومون بزف العريس والعروس أمام النساء ويجلسونهم في منصة أو ما يسمى بالتشريعة، والعريس ينظر إلى النساء وهن ينظرن إليه، ونرجو الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا العمل محرم ولا يجوز، لأن قيام الرجل هو وزوجته أمام النساء في هذه المناسبة يثير الفتنة بلا شك، ويبعث كوامن الشهوة، وربما يكون فيه ضرر على الزوجة نفسها، فإن الرجل قد يرى من النساء اللاتي أمامه من هي أجمل من امرأته وجها وأحسن منها بنية، فيزهد في زوجته التي كان قد أقبل عليها وهو يظنها أجمل النساء وأحسن النساء، فالواجب الكف عن هذا، وأن تبقى الزوجة في مكان ويدخل عليها الزوج وحده، ولا بأس أن يدخل معه أهله إذا أرادوا أن يباركوا عليه في نفس الغرفة بدون أن يكون هو جالسا إلى جنب الزوجة يحدثها ويخاطبها، أو يفعل ما يفعله بعض السفهاء من إعطائها حلاوة أو ما أشبه ذلك، وكل هذه عادات ليست من عادات المسلمين، وإنما هي عادات مستحدثة أتى بها أعداء الإسلام إلى المسلمين فاستمرؤوها واستساغوها. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. لا يجوز زف العريس مع العروس. السؤال: هل يجوز زف العريس مع العروس بين النساء في الأفراح؟ الجواب: لا يجوز هذا الفعل، فإنه دليل نزع الحياء وتقليد لأهل الخنا والشر، بل الأمر واضح، فإن العروس تستحي أن تبرز أمام الناس، فكيف تزف أمام الأشهاد؟ الهامش: فتاوى المرأة ابن جبرين، الصفحة 46. انتهى الهامش. التشريع والزفة. أجاب سماحته عن زف العريس والعروس أمام النساء في الأفراح وجلوسهم في المنصة أو ما يسمى التشريع قائلا: ومن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات، وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال، ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر. وإني أنصح جميع إخواني المسلمين في هذه البلاد وغيرها بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء، وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم، وأن يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في الأعراس وغيرها التماسا لرضا الله سبحانه وتعالى وتجنبا لأسباب سخطه وعقابه. وأسأل الله الكريم أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين باتباع كتابه الكريم والتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعصمنا من مضلات الفتن واتباع شهوات النفوس، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش: فتاوى نسائية، أجاب عنها الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 44 و45. انتهى الهامش. حكم ضرب الدف والغناء والاختلاط في الأعراس. السؤال: إنه في الآونة الأخيرة بمناسبة بدء الإجازة الصيفية كثرت الأخطاء في مناسبات الزواج في المنازل أو قصور الأفراح، وفي القصور أشد وأقبح، مثل الطق بمكبر الصوت والغناء من النساء والتصوير بالفيديو، والأشد من ذلك الرجل المتزوج يقبل زوجته أمام النساء، فأين الحياء والخوف من الله؟ وعند إسداء النصح من الغيورين على محارم الله يجابهون بالقول: الشيخ الفلاني أفتى بجواز الطق. فإذا كان هذا صحيحا نرجو من فضيلتكم إيضاح الحق للمسلمين. الجواب: الطق في الدف أيام العرس أنه جائز أو سنة، إذا كان في ذلك إعلان النكاح ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الضرب بالدف، وهو ما يسمى عند بعض الناس بالطار، وهو المختوم من وجه واحد، لأن المختوم من الوجهين يسمى الطبل، وهو غير جائز لأنه من آلات العزف، والمعازف كلها حرام إلا ما دل الدليل على حله، وهو الدف حال أيام العرس. الشرط الثاني ألا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة، فإن هذا ممنوع سواء كان معه أم لا، وسواء كان في أيام العرس أم لا. الشرط الثالث ألا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة للرجال، فإن حصل بذلك فتنة كان ممنوعا. الشرط الرابع ألا يكون في ذلك أذية على أحد، فإن كان فيه أذية كان ممنوعا، مثل أن تظهر الأصوات عبر مكبرات الصوت، فإن في ذلك أذية على الجيران وغيرهم ممن ينزعج بهذه الأصوات، ولا يخلو من فتنة أيضا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة لما في ذلك من التشويش والإيذاء، فكيف بأصوات الدفوف والغناء؟ وأما تصوير المشاهد بآلة التصوير فلا يشك عاقل في قبحه، ولا يرضى عاقل فضلا عن المؤمن أن تلتقط صور محارمه من الأمهات والبنات والأخوات والزوجات وغيرهن لتكون سلعة تعرض لكل واحد، أو ألعوبة يتمتع بالنظر إليها كل فاسق. وأقبح من ذلك تصوير المشهد بواسطة الفيديو، لأنه يصور المشهد حيا بالمرأة والمسمع، وهو أمر ينكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم، ولا يتخيل أحد أن يستبيحه من عنده حياء وأيمان. وأما الرقص من النساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي بين النساء بسببه، وأما إن كان من الرجال فهو أقبح، وهو من تشبه الرجال بالنساء ولا يخفى ما فيه، وأما إن كان من الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء فهو أعظم وأقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة، لا سيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس. وأما ما ذكره السائل من أن الزوج يحضر مجمع النساء ويقبل زوجته أمامهن، فإن تعجب فعجب أن يحدث مثل هذا من رجل أنعم الله عليه بنعمة الزواج فقابلها بهذا الفعل المنكر شرعا وعقلا ومروءة، وكيف يمكنه أهل الزوجة من ذلك؟ أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء؟ أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء من هي أجمل من زوجته وأبها، فتسقط زوجته من عينه ويدور رأسه في التفكير الشيء الكثير، وتكون العاقبة بينه وبين عروسه غير حميدة؟ إنني في ختام جوابي هذا أنصح إخواني المسلمين منع القيام بمثل هذه الأعمال السيئة، وأدعوهم إلى القيام بشكر الله على هذه النعمة وغيرها، وأن يتبعوا طريق السلف الصالح فيقتصروا على ما جاءت به السنة، ولا يتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الهامش فتاوى معاصرة من الصفحة 36 وحتى 39، الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم إثقال الزوجة على زوجها بالطلبات. السؤال: كثير من الزوجات تثقل على زوجها في المطالب، وربما يستدين لذلك ويزعمن أن ذلك حقهن، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا من سوء العشرة، فقد قال سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سورة الطلاق الآية 7. فلا يحل للمرأة أن تطلب أكثر مما يستطيع من النفقة، ولا يحل لها أكثر مما جرى به العرف، وإن كان يطيقه لقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. وكذلك فلا يحل للزوج أن يمنع الواجب عليه من النفقة، لأن بعض الأزواج لا يقوم بالواجب عليه من الإنفاق على زوجته وأهله لشدة بخله، وللمرأة في هذه الحالة أن تأخذ منه ما تقوم به حاجتها ولو بدون علمه. وقد اشتكت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وأولادها، فقال لها: خذي ما يكفيك من ماله ويكفي بيتك بالمعروف. الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2211 ومسلم في الأقضية رقم 1714. الهامش أيضا مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة 49 بعد 200 و50 بعد 200. الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الدف في العرس. السؤال: ما حكم ضرب الدف في الزواج بعد اليوم السابع منه، وهل يجوز استخدام آلات أخرى غير الدف؟ الجواب: ضرب الدف في مناسبة العرس إنما يكون في ليلة الزفاف، ولا ينبغي أن يمتد وقته إلى وقت آخر، لأن ما أبيح لمناسبة فإنه يتقيد بقدرها، والمقصود من الدف في أيام العرس إظهار الفرح والسرور من وجه، وإظهار إعلان النكاح من وجه آخر، لأن إعلان النكاح من الأمور المشروعة، وأما الاستمرار فيه فلا أرى فيه رخصة. أما غير الدف من آلات له فإنها باقية على الأصل، أي على التحريم، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الهامش: رواه البخاري في الأشربة رقم 5590. انتهى الهامش. وأي يستحلون الحر أي الفرج يعني الزنا والعياذ بالله، والحرير والخمر، والحرير والخمر معروفان، والمعازف كل آلات له، ويستثنى منها ما ورد في السنة حله فإنه يكون حلالا، ومنه ضرب الدف في مناسبة العرس. الهامش: الدعوة في 19 من الشهر السابع من عام 12400 للهجرة، العدد رقم 1325، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم ضرب الزوج زوجته وضوابطه الشرعية. السؤال: ما حكم ضرب الزوج زوجته وما الضوابط الشرعية لذلك، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: قال الله تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف في سورة النساء الآية 19، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. ولا يجوز للإنسان أن يضرب زوجته إلا في الحدود الشرعية التي أباحها الله عز وجل، كما في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، سورة النساء الآية 34. ثم إن الإنسان لا ينبغي له أن يتعجل في مثل هذه الأمور، لأن ضرب الإنسان لزوجته يوجد سوء العشرة بينهما ثم الانفصال، وهذا أمر لا ينبغي للإنسان العاقل. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليه توقيعه. انتهى الهامش. شرح حديث استوصوا بالنساء خيرا، وشرح معنى العوج فيه. السؤال: في الحديث استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى إلى آخر الحديث، والرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح معنى أعوج مع توضيح معنى أعوج ما في الضلع أعلى. الجواب: هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فاستوصوا بالنساء خيرا. انتهى الهامش. رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3331. انتهى الهامش. هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يظلموهن، وأن يعطوهن حقوقهن، ويوجهوهن إلى الخير، وهذا هو الواجب على الجميع، لقوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وينبغي أن لا يمنع من ذلك كونها قد تسيء في بعض الأحيان إلى زوجها وأقاربها بلسانها أو فعلها، لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، ومعلوم أن أعلاه مما يلي منبت الضلع، فإن الضلع يكون فيه عجاج وهذا معروف، فالمعنى أنه لا بد أن يكون في خلقها شيء من العوج والنقص، فالمعنى أنه لا بد أن يكون في خلقها شيء من العوج والنقص. ولهذا ورد في الحديث الآخر في الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الهامش، رواه البخاري في الحيض رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80، انتهى الهامش. والمقصود أن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومعنى نقص العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وأما نقص الدين فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يعني من أجل الحيض، وهكذا النفاس. وهذا نقص كتبه الله عليها ليس عليها فيه إثم، فينبغي لها أن تعترف بذلك على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ذات علم وتقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما ذلك منه وحي يوحيه الله إليه فيبلغه الأمة، كما قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم، الآية من الآية الأولى وحتى الرابعة. الهامش، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 300 و301، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.